بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 59 من مجالس قراءة صحيح البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في عصر يوم الأربعاء 20 من شهر ربيع الآخر 38,400، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري، باب ما قيل في العمرة والرقبة. نعم، أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعموم المسلمين. نعم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما قيل في العمرة والرقبة. أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له، واستعمركم فيها جعلكم عمارا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. قال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: نعم. باب من استعار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما قيل في العمرة. والعمرة معناها أن يقول الإنسان لآخر: أعمرتك هذه الدار، أعمرتك يعني أسكنتك هذه الدار عمري، أو يقول عمرك، عمري يعني ما عشت، أو يقول أعمرتك هذه الدار ما عشت، يعني عمرك كله إلى أن تموت، يعني هذه الدار لك لا أخرجك منها. فإن قالها، لو قال أعمرتك يعني أسكنتك هذه الدار عمرك، صارت الدار له، يعني حتى لو مات لا ترجع إليه، لا ترجع إليه، إنما تكون لورثة من أعمرها، من أعطيها. يعني لو قلت لأخيك: هذا البيت أسكن فيه ما عشت، أسكنك فيها ما تعيش إلى أن تموت، خلاص صارت له، صارت ملكا له، يعني حتى لو مات لا ترجع إليك، إنما تبقى له ولذريته من بعده، لأن الميراث يجري فيها، يجري فيها، فصارت له. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرهما. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا. هذا فيه بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه. كانوا مرة في المدينة فسمعوا جلبة عظيمة، صوتا عظيما، وكانوا يتخوفون جيشا يغزو المدينة، كما ذكرنا في قصة سيدنا عمر رضي الله عنه حين كانوا يخشون غسان، كانوا يخشون ملك غسان أن يغزو المدينة. وهكذا كانوا مرة في المدينة وهم يخشون عدوا، فسمعوا جلبة فظنوا أن العدو قد دهمهم، هجم عليهم فجأة، فخرج الناس كل يحمل سلاحه، الذي يحمل سيفه والذي يحمل رمحه والذي، لكن خرجوا متى؟ كل خرج حين اطمأن أن جاره خرج، يعني لا يريد أن يقابل العدو وحده، إذا خرج وحده رجل واحد لا يقابل جيشا، لا يقابل جيشا، فالجميع خرج وهم مطمئنون أن الجميع قد خرجوا، فخرجوا وقد تكتلوا وتجيشوا وخرجوا، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عائد وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس عري. فرس عري يعني فرس عاري، ما عليه سرج، ما عليه سرج ولا لجام. طيب كيف هذا حدث؟ لما سمعوا الجلبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوا، فما انتظر اجتماع الناس كما انتظر الجميع، ولا انتظر أن يخرجوا خوفا من أن يخرج وحده كما فعل كل الناس. وهذا أمر فطري طبيعي، يعني أي إنسان لما يعلم أن هناك عدو يهجم لا يخرج وحده، يخاف أن يلقى الجيش وحده، إنما يخرج وقد اطمأن نفسه أن جاره خرج وجاره الثاني خرج والثالث والعاشر، حتى يكون في أنسة من الناس. والإنسان لا يسمى إنسانا إلا لأنه يأنس بالناس، ما يستوحش وحده، وهذه فطرة. والذي يعيش وحده هذا خالف الفطرة، ولذلك لا يستطيع كل الناس. الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس بغيره، مدني بطبعه كما يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر ذلك، يعني ما انتظر أن يخرج الناس معه، إنما بمجرد ما سمع الصوت ماذا فعل؟ خرج مسرعا. فلما خرج مسرعا ليس عنده فرس جاهز، خرج يبحث عن أي دابة يركبها، وقد وضع السيف على عاتقه، وضع سيفه على عاتقه، فوجد فرسا عريا لأبي طلحة. أبو طلحة جاره، والفرس العري هو الذي يربط في إصطبله بلا لجام في فمه ولا سرج على ظهره، عاري تماما. وهذا الفرس الذي اسمه مندوب كان فرسا عييا، يعني لا يستطيع أحد ركوبه ولا يمشي، يعني ما درب على الركوب، ما روض. والحصان إذا ما روض لا يستطيع إنسان أن يركبه، يسقطه. فكان فرسا عييا ما روض. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه وركبه وانطلق وحده يقابل الجيش، والناس يتهيئون في الخروج لما سمعوا، ينتظرون حتى يخرج الجميع دفعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يلقى الجيش وحده، وهذا الفرس العيي الذي كان ما يمشي ولا يركب انطلق كالريح. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع الصوت خارج المدينة، ينظر أين هذا الجيش وهذه الجلبة والأصوات، أصوات الدواب، وإذا بها قافلة مليئة بالبضائع قد اجتازت المدينة. ليس هناك قتال وليس هناك جيش يغزو المدينة، إنما الجلبة جلبة قافلة عليها بضائع محملة اجتازت المدينة في طريقها مسافرة. فذهب واطمأن وعاد، وهو عائد، وإذا الناس قد خرجوا بأسلحتهم ودوابهم وقد لبسوا لأمة الحرب والقتال وخرجوا يلقون الجيش، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عائد وهو يقول لن تراعوا يعني لا تخافوا لا تخافوا، لن تراعوا يعني لا تخافوا لا تخافوا، يعني ما في هناك شيء يخيف. ثم استغرب الناس كيف يركب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحصان، وهو حصان شرس لا يركب، ما روض على الركوب ولا يسير. الحصان إذا ما روض على الركوب لا يسير بمن ركبه، لأنه لا يطيق أحدا على ظهره. هذا الحصان الذي هو عيي لا يجري، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب على ظهره وليس على ظهره شيء، ليس عليه سرج ولا نحوه، وليس عليه لجام يقوده به. فقالوا كيف يا رسول الله تركب؟ قال ما وجدنا شيئا، يعني ما وجدنا بأسا يخاف منه، وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا مندوب هذا الحصان، وإن وجدناه لبحرا يعني ما شاء الله ينطلق كموج البحر لا يقف، ينطلق كموج البحر لا يقف. فكان بعد ذاك الحصان إذا ركب يعني ما احتاج بعد ذلك إلى ترويض، هذا الركوب روضه، كان بعد ذلك كالبحر، كموج البحر ينطلق إذا ركبه الفارس ينطلق به كالريح. في هذا بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نذكر الشجعان من الصحابة، فنذكر عمر ونذكر عليا ونذكر حمزة ونذكر خالدا، ولا شك أن هؤلاء من أشجع الصحابة، ولا شك أن هؤلاء من أشجع الصحابة، وأشجعهم عمر وحمزة، أشجعهم حمزة وعمر. كان حمزة رضي الله عنه يعد بألف فارس، كان يعد بألف فارس، ولذلك يوم أحد أسند إليه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الظهور بألف فارس، كان وحده يعد. ولذلك كان في يوم أحد وكذا قبل ذلك في يوم بدر لا يقاتل بسيف واحد، إنما كان يقاتل بسيفين معا، ولا يثبت له أحد، لا يبارزه أحد، إنما يسير بين الرجال وهو يحصد الرؤوس حصدا. كان طويل هو حمزة رضي الله عنه، حتى إذا ركب الفرس كانت رجلاه تخط في الأرض، كان إذا ركب الحصان رجلاه تخط في الأرض، تسحب في الأرض. فكان يوم بدر كذا أحد كان يمشي بين الجموع ويحصد الرؤوس حصدا، لا يمهل العدو أن يقف أمامه. ولذلك هذا من يحكيه؟ حمزة قاتل وحشي، قاتله وحشي بن حرب الذي قتله، هو يذكر هذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتلت حمزة، ولذلك ما استطاع أن يقتله وجها لوجه، إنما مكن له خلف صخرة حتى قتل حمزة بن أم أنمار. أم أنمار هذه التي ذكرناها مرارا هنا، التي كانت تعذب عبدها خباب بن الأرت رضي الله عنه. خباب بن الأرت كان عبدا مملوكا عند أم أنمار، وأم أنمار كانت تعمل في ختان النساء، يعني تختن النساء في مكة، لأن ختان النساء موجود في الجاهلية أيضا قبل الإسلام. وكان خباب عبدا مملوكا عندها، وهي كانت تملك دكانا للحدادة، وخباب كان حدادا عندها. ذكرنا لكم أنها كانت تأتي فتأخذ الحديدة وتجعله في النار حتى إذا سخنت الحديدة وضعته على رأسه تعذبه كي يرجع عن دين الله عز وجل. ابنها ابن أم أنمار خرج مقاتلا يوم أحد، فيقول وحشي رضي الله عنه يقول كمنت لحمزة خلف صخرة، يقول فلما وحمزة يسير بسيفين يحصد الرؤوس حصدا، كأنه يحصد زرعا، فلما رآه قال له يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، لأنها كانت خاتنة للنساء، خرجت تحاد الله ورسوله، ثم ضربه على عنقه. قال فكأنه ما نبت له رأس، كأنه ما نبت له رأس. قال فهززت حربتي حتى رضيت عنها، فرميته بها حتى أضعها في ثنته. قلنا لكم والثنة هو الموضع الذي تحت السرة، يعني بين العانة والسرة، هذه المنطقة تسمى الثنة. قال حتى أضعها في ثنته وإذا هي تخرج من بين وركيه، يعني من ورائه الحربة. إيش جابنا لهذا أخنا؟ أيها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه وهو من أشجع الفرسان يقول رضي الله عنه كان يقول كان إذا دهم الأمر كنا نلجأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اشتد الأمر كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رمتهم هوازن بالنبال يوم حنين وقت السحر قبل طلوع الفجر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 مقاتل، 10,000 هؤلاء الصحابة الكبار الذين خرجوا معه، و2,000 من مسلمة الفتح، و2,000 من أهل مكة. فأعجبتهم الكثرة، قالوا إحنا 12,000 من يوقف قدامنا؟ فقال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وخرجت هوازن في 30,000، يعني تقريبا ضعفي جيش المسلمين تقريبا، وكمنوا لهم ليلا حين توسط الجيش في الوادي، وادي بين جبلين، وهم كانوا على قمم الجبال، متوسط الجيش في هذا الوادي قبل الفجر في وقت السحر، وإذا هوازن تمطرهم بالنبال بالسهام مثل المطر، ففر الجميع إلا المهاجرين والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم وقتها نادى بنداءين لم يخلطهما بثالث كما في صحيح مسلم، التفت يمينا فقال يا للأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله نحن معك. ثم التفت إلى اليسار فقال يا للأنصار، قالوا لبيك رسول الله نحن معك. يقول علي رضي الله عنه في ذاك الموقف وقد أمطرنا بالنبال صرنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينطلق ببغلته البيضاء دلدل وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، والله الذي لا إله غيره هو النبي حقا وصدقا هو رسول الله، والله نؤمن بهذا أكثر من إيماننا أني أراكم الآن أمامي، يعني جلوسي الآن هنا ورؤياي لكم قد يكون خيال قد ما يكون واقعي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا أكثر من يقيني أني أراكم أمامي وأكثر من يقينكم أنكم تروني أمامكم، هو رسول الله حقا وصدقا. يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله على نبينا وسلم، وأشجع الناس كعلي رضي الله عنه يحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم كلهم شجعان فرسان، علي وعمر وحمزة وخالد وغيرهم، لكن لا يبلغون شيئا في إقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجاعته فداه أبي وأمي. وهنا يلقى جيشا وحده ما وجد شيئا، لكن وقت خروجه الظن أن هناك جيش، يعني خرج وهو يظن أنه يلقى جيشا وحده ليس معه أحد، وهذه شجاعة لا تجدها عند غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، لا تجدها عند أشجع الناس. نعم، اللهم صل عليه. أحسن الله إليكم. قال باب الاستعارة للعروس عند البناء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جارية انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. تقين يعني تجهز لزوجها لعرسها، ما كان عندهم مثل زماننا الآن فساتين بالآلاف المؤلفة ب3000 و4000 أظن هكذا مو كذا و5000 تشتريها العروس لليلة زفافها، وهذا والله تبذير وإسراف، ما كان عندهم هذا الشيء. لكن إذا المرأة عندها كرتة واحدة درع، درع هو الثوب الذي يخاط على قدر بدن المرأة حتى يغطي ظهور قدميها، هذا يسمى درعا، يعني يغطي أطراف أناملها مثل الفستان أو الكرتة تلبسه المرأة يكون طويل الكم حتى يغطي أناملها ويكون سابغا يعني طويلا حتى يغطي ظهور قدميها، هذا يسمى درع في اصطلاحهم، سميه ما شئت، سميه كرتة سميه فستان اللي تبغى تسميه سمي، لكن هذا ظاهره. فعائشة رضي الله عنها كان عندها هذا الدرع هذا الثوب، لبسته حين زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما زفت ما ودوها لا إلى كوافير ولا إلى شيء، هي تقول سيأتي معنا في البخاري أنها كانت ابنة 9 تلعب في أرجوحة، تعرفون الأرجوحة مدريها، احنا نسميها هنا عندنا باللهجة الحجازية مدريها، انتم ما ادري ايش تسموها أرجوحة، تعرفون الأرجوحة، فكانت تلعب في أرجوحة مع صبيات من الأنصار، فخرجت لها أم رومان، أم رومان أمها والدتها، فنادتها قالت يا هنتاه تعالي تعالي، فجاءت تركض تقول حتى حفزني النفس، يعني تتنهد تتنفس من الركض، تلعب تلعب ضحى، فقالت أخذتني ثم أخذت كفا من ماء فغسلت به وجهي عشان تغسل الغبار والتراب اللي تلعب في التراب. يقول ثم أدخلتني الدار وإذا نسوة من الأنصار، نسوة من الأنصار، فقلنا على خير طائر، يعني على البركة واليمن. قالت فأسلمتني إليهن، يعني دفعتني إليهن، فأصلحنا من شأني ومن شعري. قال فلم يرعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي ضحا، خلاص هذا العرس انتهى، هذا الزواج، هذا وعقد عليها في مكة، لكن هذه الدخلة، يعني هي بتلعب على الأرجحة، جابتها أمها غسلت لها وجهها بشوية موية وسلمتها لهؤلاء النسوة، مشطوا لها شعرها ولبسوها هذا الدرع ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص، يعني لا في تبذير ولا في إسراف ولا في قصر أفراح في الليلة 40,000 و50,000 و100,000 ليلة واحدة وخلصت الفلوس، كأنك جبت 100,000 ريال ورميتها في البحر ما استفدت منها شيئا. فكان هذا الدرع عند عائشة، فلا تقين امرأة في المدينة، يعني لا تزف امرأة إلى زوجها إلا أرسلت إليها يا أم المؤمنين ابعثي بدرعك إلينا فيلبسها هذا الفستان الحلو هذا وتزف إلى زوجها، في اليوم الثاني ترجع لعائشة ويبقى هذا الفستان لكل عروس تزف إلى زوجها، يبقى هذا الدرع لكل عروس تزف إلى زوجها في المدينة. نعم اقرأ. حسن الله إليكم. قال: باب فضل المنيحة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. يعني نعم ما تقدمه من صدقة أن تأتي إلى أسرة فقيرة وأنت ذو مال، عندك إبل وعندك غنم، وهذه أسرة فقيرة مثلا أرملة عندها أيتام أو رجل فقير ما يجد ما يطعم أهله، فتقول له: خذ هذه الناقة. اللقحة هي الناقة، الناقة الحلوب تسمى لقحة، يعني لقحت فولدت فدر لبنها، لأنه لا يدر الولد إلا إذا ولدت، كما الإنسان كذلك المرأة متى يدر لبنها؟ إذا ولدت. وكذلك الشاة والبقر والغنم والإبل، فإذا أعطيت لقحة لك، لقحة يعني شاة لهذا المسكين، وقلت له: خذ هذه الشاة اشرب لبنها، هذا خير الصدقة. أو قلت هذه اللقحة يعني هذه الناقة، أو قلت: خذ هذه الشاة، هذه العنزة، هذه الماعز الحلوب، اشرب لبنها وتكون شاة حلوبة تغدو بإناء وتروح بإناء. الغدات يعني الصباح، والرواح يعني المساء، يعني شاة حلوبة في الصباح تملأ إناء من لبن، وفي المساء تملأ إناء من لبن. فنعمة الصدقة هذه حين تعطي هذا المحتاج شاة حلوبة، أو تعطيه ناقة حلوبة، أو تعطيه بقرة حلوبة، يعني كل على حسب مجتمعه. والمجتمع الحجازي أو مجتمع العرب في الجزيرة العربية ما كانت البقر عندهم كثيرة، إنما كان الإبل والغنم، البقر كان في الجنوب أكثر. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فرض عليهم الزكاة في البقر لأن عندهم البقر، لكن في الحجاز ما عندهم بقر، عندهم إبل وغنم، عندهم إبل وغنم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب قال: أخبرنا أبي. وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس فقال بهذا، وقال: مكانهن من خالصه. نعم، هذا لما قدم المهاجرون إلى المدينة طفق الأنصار يقاسمونهم أموالهم، الذي عنده مزرعتين يعطي أخاه المهاجري واحدة، والذي عنده مال يعطيه نصف ماله، والذي عنده مزرعة واحدة ماذا يفعل؟ كان يعطي أخاه المهاجري ثمار نخلات، يقول: انظر هذه مزرعتي، هذا الجزء من النخل لي وهذا الجزء من النخل لك، يعني يعطيه ثمار نخلات معينة، عدد من النخيل يعطيه ثمرها. فكانت أم سليم وهي الرميصاء، ويقال لها الغميصاء يعني بالغين وبالراء، بنت ملحان، وهي أم أنس بن مالك، أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاق نخلات عندها، عذاق نخلات يعني ثمر نخلات عندها، منحتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنح النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنيحة إلى مولاته أم أيمن، مولاته يعني أمته المعتقة، هي كانت جارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ورثها من أبيه، هي كانت جارية، جارية حبشية اسمها برة، كانت أو بركة، كانت لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات عبد الله بن عبد المطلب والد نبينا صلى الله عليه وسلم ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تقوم على شؤونه لما ماتت أمه. أمه ماتت وهو صغير، ابن 8 سنين كان النبي صلى الله عليه وسلم، ابن 8 حين ماتت أمه آمنة بنت وهب الزهرية. فمن كان يكفله، من كان يعني يقوم على شؤونه من النساء، أم أيمن رضي الله عنها هي، ولذلك كان يقول لها أماه، يناديها بلقب الأم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت أم أيمن رضي الله عنها، أسلمت أم أيمن رضي الله عنها وحسن إسلامها رضوان الله عليها وأرضاها، وتزوجت لمولى من الأنصار فولدت منه أيمن، ثم تأيمت منه وكانت بلا زوج، فتزوجها زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة هذا عربي أسر في الجاهلية وبيع وأهدي إلى خديجة رضي الله عنها، فأهدته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وكان أبوه وعمه، أبوه كان سيد قومه، لما كان يبحث عنه بلغه أن ابنه بمكة عبد لرجل من سادات قريش اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة، فجاء إلى مكة مع أخيه يريد شراء ابنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ قالوا: نعرض عليك ما شئت من مال وأعطنا ولدنا. قالوا: ما هو؟ قال: ألا أدلكما على خير من ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: أخيره بينكم وبيني، إن اختاركم فهو لكم بلا شيء بلا ثمن، وإن اختارني فما أنا بالذي يترك جوار من يختاره. قالوا: أنصفت. فجاء به قال زيد: تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبي، هذا والدي أعرفه. تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا عمي أعرفه. قال: إن شئت الحق بهما، وإن شئت تبقى معي، أنت مخير، إن كنت تريد أباك الحق به وأعتقك تكون حرا، وإن شئت تبقى معي. قال: لا، أبقى معك. فتعجب أبوه، قال: يا ولد، تفضل الغريب على أبيك ثم تفضل الرق على الحرية؟ الرجل يقول يعتقك تصبح حرا وتعود إلى قبيلتك وعشيرتك، وأبوه سيد قومه، يعني بعد أبيه سيكون هو سيد قومه، تختار الرق على السيادة وتختار الغريب على أبيك وعشيرتك وقبيلتك؟ قال: نعم، هذا الرجل ما رأيت مثله. قال: هذا الرجل أنزلني من نفسه منزل الولد من أبيه، ما اعتبرني يوما أني عبد عنده، اعتبرني أني ابنه، فكيف أنا أترك جواره وقد أحسن إلي وقد أكرمني وفعل وفعل؟ لا والله ما أتركه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وهذا قبل بعثته، أخذ بيده وقال لأبيه وعمه: قوموا. وجاء إلى أندية قريش عند البيت وقال: يا معشر قريش اسمعوا، أشهدكم أن زيدا هذا ابني، دمي دمه، هدمي هدمه، يرثني وأرثه. فتبناه فصار ابنا له. وهذه عادة كانت في الجاهلية أن الرجل إذا تبنى الرجل صار ابنا له. إذا قال له دمي دمك، هدمي هدمك، ترثني وأرثك، صار ابنا له، ينسب إلى هذا الرجل دون أبيه. وإذا مات هذا الذي تبناه يرثه دون بقية أولاده، يعني يكون أحق بمال هذا الأب الذي تبناه من أولاده الذين هم من صلبه. فقرت عين حارثة أبوه وقرت عين عمه، لأنه صار من الآن ليس ابنا له، صار ابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعد من قومه، إنما صار من قريش الآن، صار من بني هاشم. فلما جاء الإسلام أبطل التبني، الله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك كان يقال لزيد زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ومواليكم. والناس ما تركوا العادة، كانوا استمروا بعد نزول هذه الآية يقولون زيد بن محمد زيد بن محمد. فقال الله عز وجل في ذات السورة نفسها في سورة الأحزاب قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني ليس له أبناء ذكور يعيشون، ليس هو أبا لرجل منكم أبدا، هو أب لبعض النساء كفاطمة رضي الله عنها وزينب وأم كلثوم ورقية، لكن ليس له أبناء ذكور عاشوا، أبناؤه كلهم ماتوا في الصغر. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن بقيت النفوس لا تقبل أن يتزوج الإنسان من طريقة متبناه لأنهم يعتبرونه ابنا. فقال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. المقصود أن زيدا الذي هو في منزلة ابن النبي صلى الله عليه وسلم في السن، وأم أيمن التي هي في منزلة أم النبي صلى الله عليه وسلم في السن، يعني امرأة عجوز كبيرة وهي التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج زيد أم أيمن حين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة فتزوجها حتى أولدها أسامة بن زيد، أولدها أسامة بن زيد. فأسامة رضي الله عنه هو أمه هي أم أيمن، أمه هي أم أيمن، وأبوه هو زيد بن حارثة. إحنا إيش جابنا لهذا الكلام؟ معليش أنا نسيت. ها؟ أم أسامة بن زيد. كيف؟ ما أسمعك يا أخي، ارفع الصوت. فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم. أم أنس، أيوة أيوة تذكرت، أم أنس. فأم أنس لما أعطت عذاق نخلات للنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لأم أيمن. فلما فتحت خيبر ووسع الله على الناس وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين مزارع في خيبر، كثرت أموالهم المهاجرون، فالمهاجرون ردوا ما كان أخذوا من الأنصار، ردوا أموال الأنصار اللي كان أخذ له الحائط من الأنصار رجعها له، اللي أخذ نخلات رجعها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد نخلات من؟ أم أنس رضي الله عنها، أراد أن يعيد نخلات أم أنس، فأبت أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى وضعت الثوب في عنق أنس وقالت وجرته وقالت والله لا تأخذ منها شيئا. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يزيدها ويزيدها حتى رضيت، يعني قال أعطيك مثلها، فأبت قال ضعفها، فلم يزل يزيدها حتى رضيت رضي الله تعالى عنها، امرأة كبيرة عجوز. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، وهي امرأة صالحة من أهل الجنة، وشربت لما خرجت مهاجرة فقيدها المشركون فعطشت كما يذكر أهل السير حتى كادت أن تهلك من العطش، فنزل دلو، رأت دلو متدل من السماء فشربت، كانت بعد ذلك لا تعطش أبدا حتى كانت يعني تتقصد أن تصوم في أشد أيام الصيف ما تعطش أبدا. فامرأة صالحة من أهل الجنة رضي الله عنها. فلم يزل يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت وأطرقت أنس وأعادت إلى أم أنس نخلاتها. وقد عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهور، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم زارها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، دخلا عليها لأنهما كانا يتعاهدان من يتعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم كان أبو بكر يتعاهدهم بالزيارة والمعروف والإحسان. فزارا أم أيمن وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكرت أم أيمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت تبكي وتبكي وتبكي. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه لما تبكين يا أم أيمن، والله ما عند الله خير لرسوله من الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا في أيش؟ كان في ضيق عيش، ما كان يحب أن يوسع عليه في عيشه في الدنيا، كان يرضى بالكفاف صلى الله عليه وسلم، ولكنه حين مات انتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، انتقل إلى نعيم الجنة، فما عند الله خير لرسول الله من الدنيا، فلماذا تبكين يا أم أيمن؟ ما عند الله خير لرسوله من الدنيا؟ قالت والله ما أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله من الدنيا، أعلم أعلم أن ما عند الله خير لرسوله من الدنيا، لكني أبكي لانقطاع خبر السماء، يعني لانقطاع الوحي. قال فهيجتهما على البكاء فبكيا معها، يعني أبو بكر وعمر، لما قالت هذه المقولة بكى أبو بكر وبكى عمر وبكت هي، يعني تقول أنا ما أبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فانتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لا تظنوا أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، أعلم هذا، لكني أبكي أن بموته انقطع الوحي. كانت السماء متصلة بالأرض، الوحي ينزل من عند الله عز وجل، بموته انقطع خبر السماء، انقطع الوحي، وهذا الذي يبكيني. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. يعني 40 خصلة من الخير من المعروف ما عمل الإنسان منها خصلة رجاء ثوابها إلا أعطاه الله عز وجل ما رأى، إلا أعطاه الله عز وجل ما طمح فيه من ثواب عند الله عز وجل. أعلى هذه الخصال منيحة العنز، أن تمنح الفقيرة لبن عنز، تقول هذه الشاة حليبها لك، احتلبها كل يوم صباح مساء، هذه أعلى خصلة. ما دونها 40 خصلة لا تسأل الله عز وجل منها خصلة ترجو ثوابها إلا أعطيت ثوابها. فبدأوا يعدون بعض الخصال التي هي أقل من منيحة العنز، كرد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى وإماطة الأذى عن الطريق وغض البصر والأمر بالمعروف، فما استطاعوا أن يصلوا إلا إلى 15 خصلة. يعني هناك خصال كثيرة ربما نحن لا نأبه لها من أوجه الخير ولا نلتفت إليها، وتكون عند الله من الأعمال الجليلة، لها من الحسنات الأمر العظيم، ونحن ربما نعملها ولا نستشعر ما يترتب عليها من ثواب. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. هذه مضى معنا مرارا. نعم. قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شانها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا أيضا مضى، لن يترك لن ينقصك. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذاك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان، فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. قال حدثنا أبو اليمان قال هذا يرد به على بعض الفقهاء، قلنا لكم هذا مرارا دائما، يعني كثيرا ما يقول البخاري رحمه الله قال بعض الناس يقصد بعض الفقهاء، وأولئك قد ردوا عليه، يعني حصلت بعض المؤلفات في مسألة قال بعض الناس، ومن ذلك مصنف اسمه الإيناس في قول البخاري وقال بعض الناس، ويقصد الرد على الحنفية رحمة الله عليهم في بعض المسائل كهذه المسألة، وبعض فقهاء الحنفية ردوا على البخاري، والمسألة مسألة نقاش علمي بين أهل العلم، فهمنا، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وذلك يعني هنا يقول إذا قال أخدمتك هذه الجارية، يعني لو عندك جارية وقلت لإنسان أخدمتك هذه الجارية ما معناها؟ يقول البخاري على ما يتعرف عليه الناس، الناس في ذاك الزمان يتعرفون إذا قال له أخدمتك هذه الجارية يعني أعطيتك إياها، يعني صارت لك، وعند بعض أهل العلم كالحنفية يقول لا هذه عارية، هذه عارية، أخدمتك يعني تخدمك ثم ترجع إلي، يعني لا تمتلكها، تخدمك مدة معينة ثم هي لي. يقول البخاري في حين أنهم يقولون يعني الحنفية رحمة الله عليهم لو قال له كسوتك هذا الثوب صار ملكا له، يقول فما الفرق؟ لو قلت له كسوتك هذا الثوب صار ملكا له، ولو قلت له أخدمتك هذه الجارية صارت ليست له، يقول ما الفرق؟ هم يقولون الفرق ظاهر، الفرق ظاهر، كسوتك الكسوة تكون للامتلاك، وأما الخدمة قد تكون خدمة يوم أو يومين، والبخاري يعيدها إلى العرف، إلى عرف الناس، ولذلك قال إلى ما تعرف عليه الناس. فإذا تعرف الناس أن لفظة أخدمتك أي ملكتك صارت ملكا له. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب، ورحم الله أهل العلم جميعا. يا إخوان لا بد أن نتعلم الأدب مع أئمتنا مع علمائنا. نحن لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد، فليس ثم معصوم من علمائنا. ومالك رحمه الله في هذا المسجد يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقريب من هذا المعنى ورد عن كل الأئمة، عن الإمام مالك، عن الإمام أبي حنيفة، عن الإمام الشافعي، عن الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. فأبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي حتى يعلم من أين أخذته، يعني حتى يعرف دليله. والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد يقول لا تأخذ بقولي ولا بقول سفيان ولا بقول فلان، يعني حتى تعلم دليله. فكلهم أئمة مجتهدون، نحن لا نعتقد العصمة في أحد، ونعتقد أنهم بين أمرين، إما مجتهد مصيب له أجرين، أجر اجتهاده وإصابته، أو أنه مجتهد مخطئ له أجر واحد وهو أجر اجتهاده. ونحن نترضى عنهم جميعا ونترحم عليهم. أقول هذا لأن بعض الشباب الصغار من طلبة العلم الذي يكون خطأ خطوة واحدة في طريق العلم وظن أنه قد بلغ مبلغ العلماء، فيقول نحن رجال وهم رجال، ويقول إيش أبو حنيفة وإيش مالك يقول ومن أحمد ومن الشافعي، هم رجال ونحن رجال. لا يا حبيبي، لا تقل نحن رجال وهم رجال، لا، هم جبال، وأنت ذاك الوعي الذي جئت تهد الجبل بقرنك كناطح صخرة يوما ليوهنها فما وهاها وأوهى قرنه الوعل. تعرفون الوعل؟ التيس البري. يقول والله أنا أستطيع أهد هذا الجبل بنطحة واحدة، لكن أخشى الجبل هذا ينهد، يقول أخاف على الجبل يروح، يقول ولا نطحة واحدة تكفي لزواله. فماذا قيل له؟ قيل له ماذا؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فما وهاها وأوهى قرنه الوعل. الصخرة تبقى صخرة والجبل يبقى جبل، أنت لرأسك يتكسر. وهؤلاء الأئمة الذين وضع الله لهم القبول في الأرض، وفي الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فإذا أحبه نادى في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبهم فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهؤلاء الأئمة الكبار كالإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه إمامنا، كالإمام مسلم، كالإمام أبي داود والترمذي، كأئمة المذاهب الأربعة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام الثوري والإمام الليث بن سعد أزاعي وأمثالهم، عبد الله بن مبارك، هؤلاء كانوا أصحاب مذاهب متبوعة. هؤلاء كلهم أئمة جبال قد وضع الله لهم القبول في الأرض، فتجد أهل السنة يحبونهم ويترضون عنهم ويترحمون عليهم، ولا نعتقد العصمة في أحد، فنأخذ بقولهم إن وافق الدليل، وإلا ترحمنا عليهم وترضينا عنهم وعلمنا أنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن لا ننتقص قدرهم ولا نزدريهم. حتى أن أحدهم في هذا المسجد قبل أيام الأسبوع الماضي يقول لي كنا نقول زمانا لما كنا شباب، يقول كنا نقول والله لا يفضلنا مالك والشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم في العلم، إنما يفضلوننا بتقدم الزمان فقط، أما في العلم لا والله ليسوا خيرا منا ولا أفضل. هذا يقوله هو، يقول لي هنا في هذا المسجد قبل أيام، قال والله كنا زمانا ونحن الشباب، يقول على 20 و25 الآن كهل، يعني في سني كهل شايب، يقول لما كنا شباب كنا نقول هكذا، يقول أبدا مالك ما هو أفضل منا، يقول ولا البخاري أحسن مننا في العلم، إحنا وهم في العلم سواء، لكن هم أفضل منا في حاجة واحدة، يقول فقط في تقدم الزمن، هم في القرن الثالث والثاني للهجرة، إحنا في القرن الخامس عشر بس. رأيتم يا إخوان، ولذلك كثير من شبابنا من طلبة العلم الغرور قتلهم والعجب قتلهم، تجد الطالب يتخرج من الكلية درس 4 سنوات وتتلمذ على المذكرات، على المذكرات، ولو جئته بهذه الكتب الكبيرة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي فضلا عن شروحاتها كفتح الباري وعمدة القاري ما يستطيع يستوعبها، إنما يدرس طول العام ثم يأتي إلى مذكرات في وريقات 10-20 ورقة ويختبر وينجح، وبعد 4 سنوات يقول والله أنا عالم، أنا والبخاري سواء، يقول رأسا برأس، أنا وأبو حنيفة ومالك وأحمد ما في فرق، يقول إلا تقدم الزمان، وإلا نحن رجال وهم رجال، بل ربما نحن أعلم منهم. ليش؟ قال لأنه أحاديث كثيرة ما بلغت مالكا وبلغتني، وأحاديث كثيرة ما بلغت البخاري منين؟ كان من الشاملة، من الشاملة، يعني علمه في الكمبيوتر حقه، لكن هنا في الرأس ما في شيء، ما في شيء، فهمنا. ويقول يظن نفسه عالما، وهؤلاء الأئمة يقعدوا 10 سنين يرتحلون آلاف الأميال، يرتحلون آلاف الأميال. يعني أنا أعجب كيف أبو زرعة الرازي وهو من أقران البخاري، أبو زرعة الرازي يخرج من الري بعد أن أخذ علم ما وراء النهر، والري هي التي تسمى تهران الآن، طهران كانت بلاد سنة سابقا، ثم يدخل العراقين الكوفة والبصرة ويأخذ ما فيها من علم والحجاز، كل ذلك مشيا على الأقدام يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل مدن الشام مدينة مدينة حتى يغربلها، ويصل إلى اليمن، ثم يركب بحر القلزم يعني البحر الأحمر، ويرحل إلى مصر فيأخذ ما فيها من علم، ثم شمال إفريقيا حتى يصل إلى سبتة. سبتة فين؟ على المحيط الأطلسي، على المحيط، مشي يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود مشيا حتى يصل إلى بلده، وانت جالس تحت المكيفات وبالسيارات وتقرأ لي مذكرات وريقات وتقول والله أنا زيه في العلم، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، هكذا كانوا يقولون. هم يرحلون، أحدهم يقول، ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ، نسيت، أحد الحفاظ يقول شربت البول في حديث رسول الله 5 مرات. كيف يرحل في الصحراء وحده لطلب العلم فيضيع في الصحراء يكاد يموت من العطش، فماذا يفعل؟ أعزكم الله، يبول فيشرب بوله ليعيش حتى لا يموت من شدة العطش، يضيع. وكم أكلت الصحاري من أصحاب الحديث، كم وكم من المحدثين كانوا يسافرون ويموتون جوعا وعطشا، يتيهوا في الصحراء، ما في اسفلت يمشوا عليه ولا في لوحات، المدينة الفلانية باقي لها كذا كيلو، ما في، صحراء قاحلة. ما الذي حملهم على هذا؟ يأخذون رواتب، يأخذون مكافآت؟ الذي حملهم على هذا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب هذا الدين، خدمة هذا الدين. والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فلما أراد حفظ هذا الدين هيأ رجالا كهؤلاء. ثم تأتي أنت تقول أنا مثلهم، أنا مثلهم؟ لا يا حبيبي، لن تكون مثلهم ولا حتى ظفر قدم أحد منهم في العلم. إذا كان زبان بن العلاء رحمه الله تعالى، أبو عمرو بن العلاء المازني البصري، أحد القراء 7، إمام أهل البصرة في النحو والقراءات، تابعي جليل، لقي صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعي، يقول ما نحن في من سبق، يعني ما نحن في العلم والفضل والمكانة في من سبق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي أدرك بعض الصحابة، ما نحن في من سبق إلا كعشب في ظل نخل طوال. لاحظ، نخلة طويلة وعشبة صغيرة تحتها، كم الفرق بين هذه العشبة وبين هذه النخلة؟ يقول نحن هكذا كهذه العشبة، والصحابة مثل هذه النخلة، وهو تابعي من تلاميذ الصحابة. طيب أنا وأنت يا من جئنا بعد الصحابة 1400 سنة، إيش نكون؟ إيش نكون نحن؟ ولا شيء، ولا شيء. فإياك يا طالب العلم أن تغتر، وإياك أن يقع في نفسك انتقاص لقدر رجل من السلف من أئمة الإسلام. نعم، كما قلنا نحن لا نعتقد العصمة في أحد، ومع ذلك نحن نعتقد الفضل والإمامة في أئمتنا، نعتقد أنهم أعلم منا وأفضل منا، وهم أصحاب القرون الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أئمة الإسلام، إن وقع بينهم خلاف فقهي نناقش، ونناقش الأدلة، لكن مع الاحترام والتقدير، مع الاحترام للجميع، سواء وافقته على قوله أو خالفته بدليله، لكن لا بد أن يكون ذلك باحترام وتقدير، لا يكون ذلك بقلة أدب وتطاول لسان على أئمة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: يا ناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هذاك يقول: كناطح صخرة يوما ليوهنها، فما وهاها وأوهى قرنه الوعل. وهنا يقول: يا ناطح الجبل العالي ليوهنه، هذا الذي يقول أنطح الجبل فأوهنه وأهدمه، قال: أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل، الجبل سيبقى كما هو، وأنت لرأسك الذي يتكسر، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، امشي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعني استدل البخاري هاجر أنه أخدم يعني منحة، وليس معنى أخدم يعني أعطاله هي عارية. انظروا إلى الباب، قال: إذا قال أخدمتك هذه الجارية فهي على ما تعرف الناس، يعني هي له، صارت ملكا له. واستدل بقول سارة عليها السلام زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنها قالت: أشعرت أن الله كبت الفاجرة أو قالت الكافرة وأخدم وليدة. أخدم عرف أن معناها أنها موهوبة إليها. وهاجر عليها السلام كانت جارية وهبت من ملك مصر إلى سارة، فوهبتها سارة عليها السلام إلى الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فأولدها إسماعيل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. نعم. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأخدمها هاجر. قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال: حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل من الصحابة ليست له دابة، وعمر عنده أكثر من فرس، فكانت عنده فرس عربية أصيلة غالية الثمن، فأعطاها لهذا الصحابي الجليل ليقاتل عليها، فلما أعطاها صارت له، وأعطاه ليركبها في تلك الغزوة. والبخاري أوردها أنه إذا أعطاها ليركبها في الغزاة صارت له. انتهوا من الغزوة وعادوا، وهذا الرجل الذي أعطي الفرس صار لا يعتني بها، لا يطعمها، إنما يجيعها. فرآها عمر، رأى فرسه السابق، رآها هزيلة فكان يتألم من أجلها، فرس أصيل، وهو أعطاها لهذا الرجل ليقاتل عليها، وقاتل وعاد ثم أهملها وأجاعها فكان يتألم. ثم لزهادته فيها، هذا الرجل لزهده فيها، أراد أن يبيعها بثمن بخس، فرأى عمر فرسه الغالية تباع بثمن بخس، ثمن قليل، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كنت حملت فلانا على فرس لي في غزاة كذا وكذا، وقد أضاعها، يعني ضيعها، يعني أهملها، وهو يبيعها بثمن بخس، أفأشتريها؟ قال: لا تشتريها ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فما اشتراها عمر. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات. قال: باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا قال باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا وساق حديث الإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا هذه في الهامش في هامش اليونينية ليست في الصلب نعم ماشي قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها قال وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا نعم قال باب شهادة ولذلك كانت يعني عائشة رضي الله عنها تعتب على علي رضي الله عنه شيئا من العتاب الرقيق الذي يعتب فيه الحبيب على حبيبه يعني انظروا هنا تقول عائشة رضي الله عنها لما قال فيها أهل الإفك ما قال تقول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث عليه الوحي يستأمرهما يعني يستشيرهما في فراق أهله وهذه القصة بكمالها ستأتي في قصة الإفك بإذن الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليا علي كان رجل لكن نادى أسامة وأسامة كان شابا صغيرا لأنه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن 17 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 17 سنة معناها في هذه الحادثة كان أصغر من ذلك يمكن عمره 15 سنة أو أقل لكن كانوا رجال والرجل ليس بعمره بل بعقله وفكره فتجد شابا صغيرا هو أهل للمشورة والآن تجد شاب عمره 25 سنة يفحط في الشارع يعني ما تستطيع تستشيره حتى في حزمة جرجير مو كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يستشير أسامة في فراق أهله يستشيره في طلاق عائشة رضي الله عنها في أن يفارقها معناها أن أسامة كان ذا عقل وذا حكمة ولذلك استشاره وش معنى اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين لعقلهما وحكمتهما وكل رجح جانبا أما علي فقال يا رسول الله النساء في الناس كثير وإن الله قد وسع عليك ما ضيق عليك الله عز وجل وسع عليك ما ضيق عليك والنساء كثير واسأل الجارية تصدقك لماذا قال هكذا راعى جانب النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى تأثير النبي صلى الله عليه وسلم وألمه حين تكلم في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم فرأى شدة الحزن عليه فراعى جانبه هو صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الله ما ضيق عليك يعني إذا كنت حزنت من أجل امرأة من نسائك طلقها والنساء في الناس كثير والله ما ضيق عليك تستطيع تتزوج غيرها ولذلك كانت تعتب عليه عائشة ولذلك مر معنا في الحديث لما ذكرت أنه خرج يهادى بين رجلين قالت خرج بين العباس ورجل آخر فقال ابن عباس أذكرت لك من الرجل؟ قال لا قال هو علي يعني من باب العتاب الرقيق منها رضي الله عنها لولدها علي لأنه علي ابنها ما هو كذا وكلنا أبناؤها. ألم يقل الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ وأزواجه أمهاتهم. ولذلك كان أبو بكر يقول لها أمتاه يعني أمي، وعمر يقول لحفصة يا أماه لأنها أمه. يعني عتبت على ولدها هذا العتاب لأنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال لم يضيق الله عليك والنساء في الناس كثير، واسأل الجارية تصدقك. أية جارية؟ يعني بريرة، لأنها كانت معها في حجرتها دائما تسكن معها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أغمص عليها شيئا، يعني ما أغمص عليها ولا ألاحظ عليها شيئا إلا أنها جارية صغيرة السن، يعني بنية صغيرة السن، لصغر سنها وغفلتها ربما تنام عن عجينها، يعني تعجن ثم تترك العجين ليختمر ثم تغفل عنها حتى تنام، فتأتي الداجن، الداجن يعني العنز يعني الشات، تدخل إلى البيت وتأكل عجينها وتذهب. طيب لماذا قالت هكذا؟ لتبين أنها صغيرة لا يمكن أن يخطر على بالها مثل هذه الأمور، ما رمى بها أهل الإفك بما قالوا. هي إذا كانت غافلة رضي الله عنها حتى عن عجين أهلها تنام لصغر سنها، هل يخطر على بالها مثل هذه الأمور التي لا يخطر على بال الحرائر؟ لا. فهي زكتها بطريقة إلماح، ألمحت إلى براءة عائشة رضي الله عنها. فعلي رضي الله عنه أشار بهذا تغليبا لحال النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة عليه لما رأى عليه من حزن. وأما أسامة فإنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم من طهر عائشة رضي الله عنها، فقال يا رسول الله أهلك ما عهدنا عليهم إلا خيرا، ما نعرف إلا خير، فلما تطلقها وأنت تعلم أنها ما عهدنا عليها إلا خيرا، فإلزم أهلك يا رسول الله. أشار عليه بأن يمسك عائشة رضي الله عنها لما يعلم من حال عائشة. وعلي حين أشار عليه بما أشار لما رأى من حزن النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم. وفي كل خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب شهادة المختبئ وأجازه عمرو بن حريث. قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال شعبي بن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو قال زمزمة، فرأت أم بن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صاف هذا محمد. صاف هذا اسمه، صاف بن صياد هذا اسمه. نعم. قال فتناهى بن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الفتن نبين إن شاء الله قصة بن صياد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الناس يختلفون في هذا، فبعض الناس والأصل في النساء خاصة في ذلك الزمان الحياء، الأصل الحياء، المرأة لا تتكلم بما هو خاص بأمور الزوجية، لكن جاءت هذه المرأة وهي صحابية جليلة، هي وزوجها الأول والثاني كلهم من بني قريظة، من يهود بني قريظة، ممن أسلموا بعد زمن بني قريظة، يعني من الصغار الذين أسلموا أو ممن أسلم منهم. فرفاعة القرظي رضي الله عنه صحابي كان من يهود بني قريظة وأسلم، وزوجته أيضا كذلك كانت من يهود بني قريظة وأسلمت، وعبد الله بن الزبير أيضا من بني قريظة رضي الله عنه وأسلم، كلهم صحابة. والمعروف عند العرب في جاهليتهم وإسلامهم أن المرأة تستحي ولا تتكلم بما هو خاص بين الزوجين، بخلاف ما عليه يعني اليهود قبل إسلامهم. فهذه المرأة كانت عند رفاعة القرظي فطلقها 3 طلقات وهي تحبه، تحبه تريد أن ترجع إليه، لكن حرمت عليه، هي الآن مسلمة يعني يطبق عليها أحكام الشرع. فتزوجها رجل آخر من جماعتها ممن أسلم من الصحابة، وهو عبد الرحمن بن الزبيري رضي الله عنه، فعاشت معه زمانا مدة، ثم جاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقي يعني طلقها 3 طلقات، فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير بالتكبير، غير عبد الله بن الزبير، ذاك بالتصغير الزبير، وذاك قرشي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، 11 المبشرين بالجنة. قالت: فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير، والله يا رسول الله ما عنده إلا مثل هدبة الثوب، ورفعت طرف خمارها وأشارت، فعلت هكذا، ما عنده إلا مثل هدبة الثوب، يعني لا يستطيع أن يأتي النساء، لا يحصل عنده ما يأتي به النساء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتكلم، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر الإذن له بالدخول إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الكلام، فتألم وغضب، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه فيما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تسكتها؟ لا تقول لها اسكتي، لا تقولي هذا القول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تزجرها يعني؟ طبعا هنا اختصر البخاري القصة، وستأتي القصة بطولها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن الزبير، إلى عبد الرحمن بن الزبير، فدعاه وذكر له، قال: هذه زوجتك تشكوك، تقول أنك لا تستطيع أن تأتيها، وأنه ليس عندك إلا مثل هدبة الثوب. فجاء عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه ومعه 3 أبناء له، 3 أبناء من زوجته الأولى، يشبهونه كشبه ابن الغراب الغرابة، يعني صورة بالكربون، صورة طبق الأصل، يعني ما في كلام، أولاده ما شاء الله نفس الوجه نفس الملامح، يشبهونه كشبه ابن الغراب الغراب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تزعمين أنه ليس عنده مثل هدبة الثوب، يعني العيال هذول منين جابهم؟ فقال: والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، لكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة، لكنها ناشز، يعني لا تريد زوجها هذا، هي تريد أن يطلقها فترجع للأول. قال: لكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دعواها وما أرجعها إلى رفاعة، وأبقاها عند عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل لم يصلي فأخذ الناس بشهادة بلال. قال: كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران 1500 يقضى بالزيادة. قال: حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنه لأبيه بن عزيز، فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي هاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيره. هذا سبق أن ذكرنا، مر معنا هذا الحديث، وقلنا هذا الحديث دليل للحنفية والمالكية على أن الرضعة الواحدة تحرم. ذكرنا هذا أو ما ذكرناه؟ ذكرنا، وقلنا أن للفقهاء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن الرضعة الواحدة تحرم، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، واستدلوا بأدلة، بجملة من الأدلة منها هذا الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، ما قال له: سلها هل أرضعتك 5؟ فإن كانت أرضعتك 5 هل أرضعته 5؟ ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: لا خير لك فيها، كيف وقد قيل، ففارقها. والقول الثاني وهو قول أحمد والشافعي رحمة الله عليهما، أن التي تحرم 5 رضعات مشبعات، أخذ من حديث عائشة. نعم.